أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم نسألك بالعزائم كلها وأسمائك الحسنى كلها أن تربط على قلوبنا وأن تتولى أعمالنا وأقوالنا وألسنتنا، فنقول حقا ترضاه ونعمل بعلم أنت علمتنا إياه. اللهم ربنا لا تضلنا ولا تضل بنا أحدا، أعوذ بك من شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. هذا اليوم الرابع عشر من ربيع الأول، وهذا الدرس التاسع والستون. أخونا اللي قال إنه اليوم 24 ولا 27، في أول مرة بتحضر عنا؟ أول مرة، نعم. طهر الله قلبه. أما نحن المسلمين فليس لنا إلا ميقات محمد عليه الصلاة والسلام، اللي يسميه الناس الميلادي اسمه الحق ميقات الكافرين، لأنه كان يوقت الناس فيه قبل الميلاد اللي هو ميقات الشمس، ووقت فيه الفراعنة وكفرة بابل. أما قوله تبارك اسمه المجيد ولا نمل نذكر، قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. الآية أخي عن حساب القمر اللي يقول عنها الناس اليوم الهجري، إنما حساب القمر هو الميقات عند الله يوم خلق السماوات والأرض. ولكن الناس بدلوا دين الله، فقال الله ذلك الدين القيم، فيسمي الله الميقات دينا قيما، فمن قال بغيره قال بغير الدين القيم. وقلنا إن الله ذكر لنا نحوا أو ما يزيد على 12 يسألونك إلى 14 في القرآن، يسألونك ويسألونك. هذا كتاب مجيد، كتاب الله. أول يسألونك فيه كانت عن الأهلة، قل الأهلة هي للقمر ولا للشمس؟ للقمر عصرة. قال قل هي مواقيت للناس والحج، فرب الناس ألزم الناس أن يوقتوا بالأهلة والقمر، فلما كفر الكافرون بدلوا. الإثم اليوم أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام تتابع ميقات من بدل دين الأنبياء، فمن جاءته موعظة من ربه فانتهى فقد أحسن، ومن أصر واستكبر فقد أساء. فهذه تذكرة ألا تقولوا بميقات إلا ما كان عليه نوح وختم بها محمد عليه الصلاة والسلام. من زعم أنه مؤمن فهذا امتحان لقلبه. وعد كل ما هو التاريخ هذا وهذا، لا مش ناقصنا ناس يعني، طبعا الكلام ليس لك أخي، كلام للي يصرون من الشيوخ، أنا وأنت نسمع كما يسمع الناس، إنما العلة في من يعلم الناس ألا بأس في ذلك، والبأس كله في مخالفة أمر النبي. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وما أمره كل أمره. وقال فليحذر الذين يخالفون عن بعض أمره أو عما يحلو لهم من أمره، عن أمره كل أمره. فلما علمنا ميقاتا قال الله ذلك الدين القيم، فسمى الميقات دينا قيما. يا حسرة على العباد، اليوم علماء المسلمين يقولون بميقات الكافرين، ولما تذكره بيقول لك ما هو يعني لا بأس به هيك يعني. طبعا هذا عين الفسوق. ما معنى فسق يا أخوانا في لسان الكتاب؟ فسق يعني خرج. إذا كنت على سواء السبيل فخرج خارج أو غصن من شجرة هذا فسوق، هكذا الفسوق. فسبيل محمد معلومة والميقات من دينه القيم، فمن قال خلافه فسق. واضح؟ هذه بلغنا فيه. ومن يزعم من العلماء، وها أنا أسجل وها نحن نقول في بيته المقدس، من كان يزعم أن الأمر ليس على ذلك فليعظنا وليعلمنا. طبعا احنا لا حاجة لنا، عندنا علم الكتاب، ولكن نقول هذا تبكيتا لمن بدل الدين. اذكر الله. فما اليوم يا أخي؟ بارك الله فيك. اليوم 14 من ربيع الأول. تصوم على الشمس أم على القمر؟ وتحج على الشمس أم على القمر؟ وتزكي على القمر؟ وتعرف الله بهذا، فمن أين دخلت الشمس ميقاتا؟ واضح أسنى. فلا تظلموهن. طب انت ما كملتش الآية وما كملتش السورة كمان. بعد ما اكمل الآية كل ما كملتش السورة. انما سلمك الله يا عم، انا انما اردت منها شاهدا ما. ونحن يعني سلمك الله عمي، احنا في يعني في تفسير سورة البقرة، وهذه من سورة التوبة، ولو كان لزاما لقلنا، ولكن فصلنا فيها من قبل. لما يكفي أن تعلم أن هذه الآية 36 من سورة براءة، والتي تليها قال إنما النسيء زيادة في الكفر. والنسيء أصلا من نسأ، أخر وطول، هذا هو النسء. فلما قال النبي الشهر في الحديث الصحيح قال الشهر 29 أو 30. الآن عند الناس شهر من 31 وشهر من 28 يوما، فإما أن محمدا لا يعلم أو أنهم مبطلون. اختر. مبطلون. فلما زادوا على الشهر، سنة القمر يا عباد الله من 354 يوما. وأنا شكل سنة القمر من 354 يوما. سنة الشمس التي يعمل بها الكافرون من 365 يوما، الفرق نحو من 11 يوما زيادة. إيش هذا؟ هذا نسيء. فالعام عند الله 354 يوما، عند الكافرين 365 يوما نسيئة. فقال بعدها بآية الميقات إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، هذه من أعمال الكافرين. فقال لنا في آل عمران يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا فلا تفعلن فعلا سبقك إليه الكافرون. وقد بين الله فيه ما بين من الهدى والنور. فاعزموا واعلموا أن الميقات دين، كما قال الذي على العرش ذلك الدين القيم. اتفقنا أخوانا؟ تعلمه وعلمه بنيك، إنه من دين الأنبياء. وهذه إشارة عاجلة للمؤمن، أيها أحب أن يلقى الله أو ألا يلقى الله؟ في أول العنكبوت قال من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. في أول الأنعام قال خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. فالأجل المسمى بالقمر أم بالشمس؟ فالعبد المؤمن إذا قلت له في حسبة القمر، يعني محمد عليه الصلاة والسلام مات وعمره 63 عاما في حسبة الله، في حسبة الناس 61 حسبة الكافرين اللي بيحسبوها على الشمس. فبتكون يعني إذا أجل الله لك 70 عاما فإذا حسبتها على القمر ستأتيه أسرع ممن حسب على الشمس. اللي أجل أجله بين يدي الله بالقمر سيأتي أجله أسرع ممن أجل بالشمس. فالمؤمن أعجل بالقمر إلى الله وأرضى لنا. يعني لو قال لك الله أجلت لك 70 عاما ستأتيه قبل أن يأتيه عباد الشمس. واضح؟ فأيها أحب إليكم أن تلقوا الله؟ قال عجلت إليك ربي لترضى. عظموا. الآن كنا إحنا نتكلم في السجود ووصلنا عند قوله المجيد وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، ووقفنا لتبيين علم السجود، ذلك أن الناس يسمعون الكلمة من كلامه المجيد ويظنونها لحنا من ألحان الشعراء، ولكن كلمة من كلمات الله أثقل من ملكوته كله. قلنا لكم إنه جعل ملكه في كلمه. اسمع، ما لاك كلامه، فملكه في كلامه. وسمى كلامه القرآن بما سمى به عرشه المجيد، العرش المجيد، العرش الكريم، العرش العظيم، قاف، والقرآن المجيد. قال بل هو قرآن مجيد، ثم قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال عن القرآن إنه كتاب كريم. أسماء العرش أسماء القرآن، فملكه في كلامه. الرحمن على العرش استوى، الرحمن علم القرآن. واضح؟ فاستثقلوا كلامه وعظموا كلامه. الآن كنا ندرس في السجود، فلما مررنا على آيات التسبيح بينا فيها لما قالت الملائكة ونحن نسبح بحمدك أن التسبيح على غير ما يظن الناس. الناس يظنون أن التسبيح أن تقول سبحان الله، هذا قليل قليل التسبيح. أما لما علمنا الله التسبيح من القرآن تبين أن التسبيح على غير هذا وبيناه. ولما سمعنا قول الملائكة ونحن نقدس لك رأينا أن عامة الناس بعدوا عن القداسة. ما هي القداسة؟ جل ما كتب في التفاسير أن القداسة على الطهارة. فقلنا لهم ائتونا ببرهان من كتاب الله أو كلام محمد عليه الصلاة والسلام. أما العرب فأفصحهم عيي عند رسول الله. أفصح العرب عند النبي ألتغ، ما يعرفش يتكلم. قلنا لا يا أخوانا، فدعوكم حتى العربية بين يدي النبي قليلة. فالحجج تكون من كتاب الله أو من كلام رسول الله. فإن وجدنا في العرب شواهد لها قبلناها، وإن وجدنا في كلام العرب خلافا للتنزيل ووحيه إلى نبيه رددناها، ولو قال بها كل العرب طرف ابن العبد وعنطر المجهول. تعرفوهم هم لا يتدينون إلا لمجاهيل، كل قال فلان وقال فلان. فلما قلنا لهم إن القداسة على غير الطهارة نظرنا في القرآن فكانت القداسة على غير الطهارة وبيناها، فمن تبين له عبد الله على بينة. أفمن كان على بينة من ربه كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب. وأين البينة؟ أين البينة؟ أيوة، في الكتاب والسنة، ولا في كلام الناس والشيوخ؟ ها؟ وين البينة؟ في الكتاب والوحي. عظيم. الآن وقفنا من أن يعلم الله عنا أننا نحبه وأننا نكبره تكبيرا وأننا نمجده وأننا لا نرى مما نعلم كلاما ككلامه حتى نلقاه. اللي بتسمعوا بيقول لك هذه كلمات تكتب بماء الذهب، مأفون مفتون مغرور. تسمعوا بيسمع لك بيت شعر أو كلمة قالها ابن تسعة، تعرفوا ابن التسعة؟ أنا وأنت شيخ وكل علماء المسلمين كلنا أولاد أدي تسعة، إنما الذي نزل عليه الوحي ما تكلم من بطن أمه بل تكلم بهدي الله إليه، فإليه فاسمعوا. فقلنا وقفنا على وإذ، أليست من كلام العظيم؟ هو قال وإذ قال ربك للملائكة. قلنا إن سورة إن القرآن فيه 72 وإذ، وهذا دين شيخ المؤمن جايك أخي، المؤمن إذا علم أن هذا كلام الله كيف ينظر فيه؟ يا أخي الآن أنا لو حققت لك الأمر وقلت لك الحديث الصحيح إن الله كتب التوراة لموسى بيديه، هذا حديث صحيح كتبها بيديه، فلو قال لنا أحد الناس عندي من الألواح التي كانت عند موسى من خطه تبارك اسمه المجيد، شو بتفعلوا أخوانا؟ كيف تقومون لها شيك أخوانا؟ لا حتى نرى، حتى نرى حرفه وخطه تبارك اسمه العظيم شيك أخوانا. طيب لو قلت لك الآن أن عندي رسالة كتبت بين يديه عليه الصلاة والسلام، هو الذي أمر بها وختم عليها، المؤمن يحب أن ينظر فيها. طب الآن ما أنتم تعلمون أن هذا القرآن كلامه؟ فلما قال وإذ، هذه ليست وإذ قال الشعراء وقال الخطباء وقال المتشدقون، هؤلاء أموات يتكلمون، أما الذي نسمعه من الكتاب كلام الحي الذي لا يموت، جعل كلامه روحا. قال في سورة الشورى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، من من أنبيائه روح الله؟ عيسى، أليس هو كلمة الله؟ فالكلمة الروح والروح الكلمة، مع من أنزل كلامه؟ مع الروح جبريل. وبالتالي كلامه روح يلقيه على ملكه فيحيا به العالمون، ثم تزعم أن كلامك ككلامه؟ نسمع كلام الله بيقول لك وقال فلان، هذا من العمى والضلالة بعد الهدى، أن يقول الله ويقول الناس فيجعل الناس كلام الناس سواء مع الذي على العرش تبارك اسمه المجيد. علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الله إذا قضى الأمر في السماء، إذا قضى الأمر في السماء سمعت الملائكة كجر الصفوان، كجر السلسلة على الصفوان، لما تجر يا أخوانا سلسلة الحديد على الصخر الأصم لها صوت ولا لا؟ فإذا قضى أمرا تبارك اسمه هكذا تلقته السماوات كجر السلسلة على الصفوان، فيصعق أهل السماء كلهم حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني أفاقوا، قالوا لجبريل ماذا قال ربكم؟ قال الحق وهو العلي الكبير. هكذا فلنتلقى كلام الله، إن نسينا فلنتذكر، إنما الناس اليوم يا شيخ القرآن على رأس، ثم إذا تكلم الشيخ، أنا لا أتكلم عن رهبان النصارى ولا عن رهبان المجوس، أنا أتكلم عن من أولاهم الله علم الكتاب، الشيخ أبو فلان وفلان وفلان، يجلسون على الفضائيات فتوضع أمامهم المكبرات والأصوات ويحفهم الناس في بيوت الله، فإذا تكلم قال قال الشاعر فلان وقال الشاعر فلان وقال فلان، ثم إذا فطن بعد حين قال كلمة من كلمات الله. والله الذي خلقنا وبعث محمدا رأيت أحدا دكتوراه. هذا الرجل حقيقة شاعر، طبعا شاعر أقولها كما قال الكافرون عن محمد، يعني أنا والكافرون لسنا سواء، ولكن كما هي في كتاب الله الشاعر مذموم، قالوا شاعر مجنون، شاعر نتربص به ريب المنون. فهكذا هو الشاعر أخواني، هذا هو الشاعر. فهذا الفقيه الواعظ لا يحسن إلا تلاوة الشعر، فإذا ذكر الشعر فخموا له صوته، وإذا جاء يتلو آية ما قرأها من حفظه بل نظر في الورقة، كما ينظر جهال الناس وهو دكتور. أما الشعر فيتلوه غيبا حضرا لا يتتعتع فيه. هكذا فعل أحبار بني إسرائيل، كما قال أبو موسى الأشعري إن بني إسرائيل كتبوا كتابا فتركوه فتبعوه وتركوا التوراة. هذولا احنا اليوم مثلا، واحد من الشيوخ بدرس على فضائية، بدرس طبعا ملة المسلمين، طبعا هو لا يعرفون ان اسمها ملة في كتاب الله، سموها عقيدة، هي عند المؤمنين وعند محمد ملة، عند المبدلين ما اسمها؟ طيب فهي ماذا عندك؟ ملة، لأنه إحنا لسنا من المبدلين. أما المتشدقون فيسمونها عقيدة، أما محمد وأصحابه وربهم يسميها ملة. فقولوا بقول الله. فهذا بدرسهم الملة من وين؟ من البقرة، من آل عمران، من الواقعة، من الحج، من سورة إبراهيم، حياك الله أخي. من أين؟ من التائية، من القصيدة التائية، أخت القصيدة النونية. هي في قصيدة ثم القصيدة النونية كتب فيها صاحبها ما يسمونه عقيدة المسلمين. نأخذ ديننا من حيث قال الملك العظيم في سورة ياسين، قال وما علمناه الشعر، اسمع، وما ينبغي له. تعرف متى يقول العظيم وما ينبغي له؟ يعني عيب. فالشعر عنده عيب. قال عن نفسه في مريم، قال وقال اتخذ الرحمن ولد، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، اسمع، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فسمعتم متى يقول العظيم وما ينبغي؟ في العيب الذي لا يكون البتة. في حديث صحيح قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينام، اسمع، ولا ينبغي له. فمتى يقول ولا ينبغي له؟ في العيب. فلما قال وما علمناه الشعر، اسمع، وما ينبغي له، لأنها سيئة معيبة لا تليق بنبي، واضح اخوان؟ ثم قال بل هو قرآن، إن هو إلا قرآن وذكر مبين، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، واضح؟ فإن هو إلا ذكر، اسمع، وقرآن مبين لينذر من كان حيا. فمن أين نتعلم الدين؟ من ها هنا. فتركوا القرآن وعلموا المسلمين دينهم من وين؟ مما لا ينبغي لرسول الله أن يكون فيه. فإذا رأيتم أحد الوعاظ يعلم المسلمين بالشعر فضعوا أصابعكم في آذانكم لا تسمعوا. بلغنا أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال إن الملائكة يجلسون على أبواب المساجد في الجمعة يحصون الداخلين، فإذا قام الإمام طوت الملائكة الصحف، اسمع، وجلسوا يستمعون اترك شيء، وكل الناس اكتبوا الفراغ، بقولوا الخطبة كل الناس. الحديث الصحيح برواياته كلها خلا رواية واحدة واضح أنها تصحيف، أنه قال جلست الملائكة يستمعون الذكر، هذول أطهار يا شيخ، هذول أطهار لا يسمعون الخطبة. ماذا يسمعون؟ يعني لا يسمعون إلا مصفى. فإذا الخطيب، ما هو الذكر؟ الوحي، القرآن والسنة. فإذا الخطيب ذكر آية أو حديثا سمعوه، غير هيك ما بسمع. فلا يسمع الملائكة الخطبة، إحنا المساكين اللي بنسمع الخطبة فنمرض بها. إحنا يعني إحنا اللي بننعل شعرا وقصصا وأباطيل، أما الملائكة بحمد الله مبرؤون، لا يسمعون إلا مصفى الذكرى. فبالتالي فلنجهد أن نفعل فعلهم. لما يبدأ الخطيب يرطن من غير الذكر والوحي فليس بشيء، ولما يقول لكم قال فلان وقال فلان فلا تسمعوه، إنما أوجب الله علينا اتباع محمد عليه الصلاة والسلام، ولا نعلم عالما رفعه الله في الناس إلا بخضوعه لمحمد عليه الصلاة والسلام. فمن رفع حاجبيه عند النبي عليه الصلاة والسلام من علماء المسلمين فلا يليق فيه المقام أن يكون من أتباعه ولا من أئمتنا. نمتحن أنفسنا وعلماءنا بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، من خضع له فهو مؤمن، ومن استكبر عليه وخالفه فلا حظ له في الإسلام. محمد فرق بين الناس عليه الصلاة والسلام. اسأل. حسان بن ثابت استعمله النبي فيما لا يليق للنبي أن يفعله. سمعت شيء؟ سمعت؟ جاوبتك. كان للنبي هذا الشاعر ليقول ما لا يقوله النبي ولا ينبغي له. بتحب أنت تحمل على النبي ما يستحي النبي أن يفعله فافعله. ثم إمامك من؟ محمد أم الشعراء؟ فلا تقول قال فلان وقال فلان. أيهما خير، أبو بكر أم حسان؟ أبو بكر خير من ما كان شاعرا. لما حضرته الوفاة رضي الله عن الصديق بكت عليه عائشة وتلت بيته تنعيه فيه بيتا من الشعر لا نعيده، فقال ألا قلت وجاءت سكرة الموت بالحق. يعني اقرأ القرآن، هذا هو الصديق. سمعني يا أخي؟ فهي كان لازم عائشة تقول له وحسان بن ثابت، كما نقول إحنا لساننا طويل، أول ما تقول له قال رسول الله، قال الله بيقول لك وحسان بن ثابت، هذا رجل من 100,000 صاحب استعمله النبي فيما لا ينبغي للنبي. واضح الكلام؟ نحن أن نفعل ما لا ينبغي للنبي أفعله أما فعله النبي. نعم مفهوم. الحديث في صحيح مسلم أن النبي رأى رجلا ينشد الشعر، ماذا قال؟ قال أمسك الشيطان. سامع؟ فلا تدعوا هذا الكلام تقولوا لحسان، حسان استعمله النبي فيما استعمله فيه، إنما الحكم ما قاله النبي. قال أمسك الشيطان لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعره. النبي مرة ذكر بيتا فنكسه وركسه وقلبه، فقال أبو بكر ليس كذلك يا رسول الله، قال أعلم ولكني لست شاعر. يعني عيب، عيب يقول البيت. واضح؟ وإذ قال ربك للملائكة، أول وإذ في كتاب الله هذه، وقلنا سألنا الخال هنا قال ما معنى وإذ، حتى نجيبه نعيد لأنه ما أتمينا في الدرس الفائت، أن العلي العظيم تبارك اسمه المجيد قال وإذ، وقال إذ واحدة بواو واحدة بدون واو، هذه معنى وهذا معنى. يشرحها يعني تبين واضحة في سورة الكلمة، سورة المائدة، أنا لا أسميها ولكن يعني أقرب لكم، سورة المائدة، مائدة من يا أخوانا؟ عيسى عليه الصلاة والسلام عجبت وأعجبوا أنه أحد مشايخ المسلمين بيقول ليه الحواريون سألوا عيسى ابن مريم المائدة؟ الأمر عظيم أخوان. المائدة السورة السادس فاتح البقرة لعمران النساء المائدة الخامسة المائدة السورة الخامسة يعني في أول الكتاب اسمها المائدة، فواضح أن القصة كبيرة المائدة. قال هذا ليه الحواريون سألوا عيسى بن مريم مائدة؟ قال لأن الحواريين هيك بيكون شرق أوسطيين يحبون الطعام إن شاء الله عليك. والله لو هذا حال علمائنا فلتبكي علينا البواكي ولينعن الناعوم. هذا هو، هذا اللي وصلت له. انت اسمع اسمع ما ما ما بنى الله عليها. قال اني منزلها عليكم. اسمع ما هو كيف يعني استخفافهم. فقال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. فالامر عظيم ام غير عظيم؟ طيب في سورة المائدة بيان وإذ قلنا وإذ تكون لابتداء الحدث، الحدث المفصول، حدث الابتداء، إذ حدث تتابع، حدث تفصيل وشرح. واضح؟ نضرب المثل لتستبين. في سورة المائدة في آخرها قال العلي كبروه، قال هو الآن يسمعنا وهو معنا، هو معنا ويعلم حالنا. قال يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله، فواضح أن هذا شرح تابع لما سلف. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلة. هلا أذكر نعمتي عليك إذ، فإذ هذه تفصيل شرح أذكر نعمتي عليك. كيف؟ إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلة. اسمع وإذ، هل هذه تبدو أن يعني هذه العاطفة، إنما كل الأمر لأن ما تسمعه وإذ علمتك الكتابة والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وإذ وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى. كل تفصيل، هذه فصول. وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينة. فهم؟ هلا لما قال له وإذ كففت بني إسرائيل عنك كيف؟ إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر ساحر مبين. اسمع وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون، هذه تشرح إذ أوحيت إلى الحواريين. واضح أخوانا؟ فهذا وقلنا لكم أن وإذ للفصول التي يبتدأ بها، شاهدها وإذ قال ربك للملائكة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، كلها فصول. إذ تفاصيل شارحة. واضح أخوانا؟ الآن قلنا أن القرآن كلامه العظيم فيه زيادة على 70، يعني ضبطا 72 واحدة، وإذ في البقرة ثلث الثلث لبني إسرائيل. في الدرس الفائت شرحنا أن بني إسرائيل أمثال الله للعالم ليعلموا حكمته ومشيئته في الناس في بني إسرائيل، هذا قلناه فصلا. هيك أخواننا، الآن وصلنا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. لا، نحن واقفين عند اسجدوا. ما هو السجود؟ لما قلنا ما هو التسبيح قالوا نقول سبحان الله، فبدأ أن الأمر ليس كذلك، أن أصل التسبيح على سبح وهو الحركة، فكيف صارت أن تقول سبحان الله؟ فالأمر عظيم. فلما قال يسبح له ما في السماوات وما في الأرض إن لك في النهار سبحا طويلا، فهو يعلمك ما هو التسبيح. قولك سبحان الله آخر الشواهد على تسبيح كل شيء له. أنا قال لي بعض الإخوة أني كنت أقول للناس من تمجيد الله أن فرعون الكافر كفر لسانه وسبح كله لله. شكراً. قال الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يد فرعون شيء ورأسه شيء ولسانه شيء وشفتاه شيء. فأنا بقول هذا الكلام بيقولوا لأنه كان في واحد هون فسمع هذا الكلام قال لا حول ولا قوة إلا بالله، قال يعني هذه ضلالة. طب يا أخي لا حول فقم فعظه فبين له حتى نتبين. بل أقول من جهل جهل، أما والذي بعث محمدا بالحق أجزاء وذرات شعرة في فرعون تسبح الله ذرة ذرة وكفر فرعون. واضح. نعم، الأيدي تتشهد يوم القيامة والأرجل وكل شيء، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الآن السجود كذلك، ما هو السجود؟ أول ما يتبادر لي ولك وللمسؤول كل في السجود ذلك الفعل مما نفعله هويا، يعني إذا هوى أحدنا أو خر من قيام على جبهته شيء. هذا السجود. طب هذا أنت والشجر، والنجم والشجر يسجدان، فأنت تصور لي حالة مخلوقا واحدا. طب والأخر والشمس في سورة الحج، ألم ترى أن الله، لاحظ ما أجملها، قال ألم ترى. هل طب ما احنا ما رأينا، يبقى إرى. وقال ألم ترى، أنا لا أرى، ولكن والذي بعث محمدا بالحق قوله ألم ترى أصدق مما نرى. قل لا، أنت لا ترى، أما قوله أصدق مما ترى. شيك يا أخواننا، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. في الرعد قال ولله يسجد من في السماوات والأرض اسمع طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. بالتالي افهم أنك وأكثر الكافرين في السجود سواء، ولكن بدا عليك ولم تر سجوده. يعني لو وقف موسى على يعني قبالة فرعون وسجد موسى، الفرق أنك ترى موسى ساجدا ولا ترى فرعون ساجدا، أما كلا الرجلين سجدا. واضح؟ فهمت يا أخوان؟ ليه؟ قال طوعا وكرها. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. فالسجود هذا الذي ترونه هذا كقول أحدنا سبحان الله، فهذا شاهد تسبيح، وأن يخر أحدنا على جبهته هذا شاهد سجود، إنما هو ساجد قبل أن يسجد، وأنت قائم أنت ساجد، وأنت قائم أنت ساجد، ولكن الآن طوعت نفسك فسجدت، واضح؟ إنما طوعا وكرها، واضح؟ الآن بالتالي ما معنى السجود أصلا أخواني؟ لما قال ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، ولله يسجد من في السماوات والأرض، ثم قال أنه يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، فواضح أن هذه كليات مشتركة، التسبيح والسجود، ففي مشترك جامع في كونه كله، ما هو؟ التسبيح والسجود. فأيهما أصل الآخر؟ التسبيح أصل السجود أم السجود أصل التسبيح؟ سجود أصل التسبيح؟ اثنين بيكملوا بعض؟ سجود، سجود أولى أن يكون أصلا. ليش؟ السجود معناه لسانا، لسانا وحالة، تذلل، تذلل، فهذه صورة للتذلل، هذه أوضح صورة للذل، منها أن تطأطئ رأسك تطامنا، يعني إذا إنسان طاطأ هذا تذلل، زيادة تذلل، فأبعده أن يهوي على سبعته، واضح؟ فبالتالي أصل السجود التذلل. هذه يعني ستأخذ منا وسنجهد فيها، أنا سأجهد في عرضها وعليكم أن تجهدوا في الاستماع، انتبهوا. كم بقي؟ طيب قلنا إن القرآن نهى بيانا صريحا أن نسجد لما؟ للشمس والقمر. طبعا هو لا نسجد لشيء إلا لله، إنما لما بين في النهي عن السجود كان في حق ماذا؟ الشمس والقمر. ليه؟ فهذا النهي يهديك إلى معاني السجود، يعني لما علمت تخصيصا في النهي عن سجود لشيء، بالتالي هذا الشيء يعينك على فهم السجود. هل هو الشمس والقمر وملكة سبأ؟ تعرفونها، ما اسمها؟ المؤمن يقول الله أعلم. اللي بيقرأ كتب كتير صفرة بيقول بلقيس. تعرف ليش قلت صفرة؟ لأن محمدا ما قال، فمن ذا الذي يعلم علما ما قاله محمد؟ فاهما، يعني لو كان اسمها بلقيس بحق نعلمه لقالها من وجب العلم منه، ما قالش نسي، فما تقولوا بلقيس، قولوا بقول الله هي الملك. أنهينا هذه الأمية. قلت لكم يا أخوانا بركة هذه الأمة على أهل الكتاب والعالمين بأميتها، فلما تنزع رداء أميتها فتحاكي أهل الكتاب وأهل الصحف والأوراق فلا بركة فيها. فإذا أردتم أن يرضى الله عنكم فباركوا أميتكم. كيف؟ لا تقولوا قولا ما قاله الله ولا رسوله، ولا تعلموا علما ما قاله الله ولا رسوله في دين الله، ليس بشيء. أما علم طب أو حاجة فتعلموا فلا بأس، أما العلم في دين الله كله حصرا ما قاله الله وقال رسوله، وما زاد فليس بدين، والذي يسمعني وأنطقني ليس بدين، واضح؟ من الشيطان الرجيم. الآن قلنا الحقيقة صعبة، هي مسألة السجود صعبة. أنت ستجد أن الملائكة على الطهارة وعلى الإيمان واليقين الذي هم فيه، أول ما سمعنا أن الله قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة، ثاني أمر اسجدوا له. فالسجود عظيم، أول ما سمعناه من الملائكة لهذا لآدم، فالأمر كما كنا نقول عظيم، بدأ من فعل السجود وبدأ من استكبار إبليس عن السجود. فلما قلنا ابتداء أن السجود أصله التذلل، فلما أبى إبليس قال الله أبى واستكبر. ليه؟ لأن السجود ما هو تذلل، فإبليس لما أبى بالتالي استكبر. فأصل السجود ما هو شيء؟ عكس تماما الاستكبار. لاحظ لما قال الله في الأعراف قال فاهبط من إنك من الصاغرين. لاحظ أخي، الإنسان إذا قام قيامته قائما هكذا لما وجب عليه السجود فتطامن كله هكذا على سبعة أعظمه كله، هذا تصاغر، هذا المفروض هذا المفروض المسبول هيك مفتوح، لما كله يتكوم على سبعة هذا تصاغر. إنما لاحظ كيف يقوم يعني صورة المارد من قمقمه لما يقوم الشيء فيرتفع وينتصب، عكسه لاحظ كيف هو هوى وهبط وتذلل وتصاغر، هذا من أعمال السجود، هذا عكس ما فعله إبليس. فلما قال الله قال إنك من الصاغرين، اهبط اهبط إنك من الصاغرين، ما يكون لك أن تتكبر فيه. الله أكبر. السلام عليكم.